رددي بالعز يا البيضة وردي. كلمات شاعر المقاومة عماد الطاهري، إنتاج المركز الإعلامي لمقاومة ذي ناعم آل عمر، إعداد وإشراف أبو بيان المهل إبراهيم الدمدمي. دندان الهاجس وراق الشعر عندي، واستوى لحنه وهيضني سماعه. رددي بالعز يا البيضة وردي، وصروخي صرخة غضب في كل قاعة. انتي الشريان في قلبي وكبدي، وانتي الروح الذي فيني وداعة. الولا لكلنا قايد وجندي، دون مجدك نحتزم سمعا وطاعة. يا قبل مدحج على العدوان شدي، ما يضيع الحد لو هبت سباعة. انتو مهل الطايلة واهل التصدي، وانتو مهل الفخر طول ورد. قوه وكلمتنا تعدي، كل عايد والعدو نكسر نخاعه. خصمنا معروف جافي ثوب صعدي، من بني مران والدوله دفاعه. يا المقاوم لا تساوم لا تهدي، دام لك مشروع مشرق باتساعه. سكت روحك قلت هذا اليوم مجدي، يوم غيرك كبر همه في متاعه. للتحدي انت مغوار التحدي، وانت للواجب بطل عزم وشجاعة. اكمل يومك وطعنتك تندي، كصنعت المجد يا نعم الصناعة. ليلة ثارك عهدنا ناخذ وندي، قد شربنا العز من عهد الرضاعة. يا ابن هادي لك مع التكسير ودي، من يريد العز يتخير قلاعة. والقلاعة ملتها والأمر جدي، يرد الخصم معقوله ذراعه. قلتها تائر وشاعر عند عهدي، وانشروها بالصحف ولا الاذاعه. من خذ القوم له السيف المصد، والكرامه طول ولا العمر ساعه. دندان الهاجس وراق الشعر عندي، واستوى لحنه وهيضني سماعه. دندان الهاجس وراق الشعر عندي، واستوى لحنه وهيضني سماعه. رددي بالعز يا البيضة وردي، وصروخي صرخة غضب في كل قاعة. انتي الشريان في قلبي وكبدي، وانتي الروح الذي فيني وداعة. الولا لكلنا قايد وجندي، دون مجدك نحتزم سمعا وطاعة. يا قبل مدحج على العدوان شدي، ما يضيع الحد لو هبت سباعة. انتو مهل الطايلة واهل التصدي، وانتو مهل الفخر طول ورد فاعة. جمعنا قوه وكلمتنا تعدي، كل عايد والعدو نكسر نخاعة. خصمنا معروف جافي ثوب صعدي، من بني مران والدولة دفاعة. يا المقاوم لا تساوم لا تهدي، دام لك مشروع مشرق باتساعة. سكت روحك قلت هذا اليوم مجدي، يوم غيرك كبر همه في متاعة. للتحدي انت مغوار التحدي، وانت للواجب بطل عزم وشجاعة. اكمل يومك وطعنتك تندي، كصانعة المجد يا نعم الصناعة. ليلة ثارك عهدنا ناخذ وندي، قد شربنا العز من عهد الرضاعة. يا ابن هادي لك مع التكسير ودي، من يريد العز يتخير قلاعة. والقلاعة ملتها والأمر جدي، يرد الخصم معقوله ذراعه. قلتها تائر وشاعر عند عهدي، وانشروها بالصحف ولا الاذاعه. من خذ القوم له السيف المصد، والكرامه طول ولا العمر ساعه. دندان الهاجس وراق الشعر عندي، واستوى لحنه وهيضني سماعه.